وناس دزاير، حسن ويحيى وليدي سون وافا وناس وجدة. مازال قلبها توجور فيا نغمة باغية تولي تلعبها قدامي غاية كني زعما ما على بالي. مازال قلبها توجور فيا نغمة باغية تولي تلعبها قدامي غاية كني زعما ما على بالي. I'm gonna make you mine.